بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا بعد. نحن عند وما أضفت إلى أصحابي من قول أو فعل فهو موقوف موقوف زكن زكن أي علم. ثم قال الناظم ومسلم منه الصحابي فقط وقل غريب ما روى راوي فقط. ذكر المؤلف في هذا البيت مسألتين أو حديثين، الحديث الأول الحديث المرسل، والحديث الثاني الحديث الغريب الفرد. الحديث المرسل قال البيقوني ومرسل منه الصحابي سقط. الإرسال في اللغة هو الإطلاق، يقال أرسلت الناقة أي أطلقتها، واضح الآن؟ فهو الإطلاق. وأما في الإصطلاح فاختلف أهل العلم في تعريف المرسل، فمنهم من قال ما رواه التابعي الكبير عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم قال ما رواه التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط الكبير، ومنهم من قال ما رواه تابع التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأصح هذه التعاريف هو ما رواه التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان كبيرا أو صغيرا، عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان كبيرا أو صغيرا. نأتي إلى عبارة الناظم ومرسل منه الصحابي سقط، هل صواب ما قاله؟ إذا علمنا أن الصحابي سقط هل يعتبر هذا مرسل؟ الجواب ليس بصواب. إذا علمنا أن صحابي سقط إذا علمنا أن الحديث صحيح، إذا أسقط ذات التابعي صحابي فالصحابة عدود إذا لا يضر، ولهذا انتقد عليه هذه اللفظة وقالوا الأولى أن يقول ومرسل منه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا مرسل التابعي أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قول ومرسل منه الصحابي سقط، إذا علمنا أن الصحابة أو الصحابي سقط في هذا الإسناد إذا علمنا أن الحديث صحيح، سقوط الصحابة لا يضر، إبعاده عن السند لا يضر، إذا علمنا أن هذا التابعي قد أخذ من هذا الصحابي. لكن المرسل هو أن يضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول قال كسعيد بن المسيب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كإبراهيم النخعي، كالحسن البصري، كابن سيرين يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام. ممن سمع؟ ما ندري. إن علمنا أن الصحابي هو الذي سمع، أنه سمع من الصحابي فأسقط كفالمونة، ولكن ما نعلم من أخذ هذا، هل هو من صحابي؟ من جاء من صحابي أخذنا، هل هو من تابعي مثله، هل هو من غير ذلك؟ ما ندري، واضح الآن؟ فهذا معنى المرسل، أن يقول التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما من اشترط أن يكون تابعي كبير هذا ليس بصحيح، أن يكون كبير يعني أدرك جمعا أو ما أشبه ذلك هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه يقال ما الدليل على أن هناك ثمة فرق بين الكبير والصغير؟ ما هناك فرق، ما هناك فرق في هذا، وهذا الذي فرقه هو الإمام الحاكم صاحب المستدرك. فالصحيح أن المرسل هو ما رواه التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقال هذا مرسل. طيب المسألة الثانية، هل يحتج بالمرسل أم لا؟ خلاف بين العلماء، فجمهور المحدثين على أن المرسل لا يحتج به. لماذا؟ قالوا للانقطاع الذي فيه، هذا الانقطاع الذي فيه هو أن التابع أضافه أو رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام لا نعلم من هو، وفي هذه بهذا الأمر أو بهذا العيب يرد الحديث. لماذا؟ لأننا لا نعلم من الذي روى عنه، واضح الآن. أما إذا علمنا أن الذي روى عنه ما يسمى مرسلا، ما يسمى مرسلا. القول الثاني قالوا بالاحتجاج بالحديث المرسل، يرون أن الحديث المرسل محتج به، محتج به، وعللوا بذلك أن الحديث المرسل هو أن يروي التابع عن النبي عليه الصلاة والسلام، والتابع ما يروي إلا عن صحابي، فعلمنا بذلك أن الذي روى عنه صحابي، وما أظن أن يروي عن غير الصحابة. وأيضا في ذلك الزمن لم يظهر الكذابون حتى نرد الأحاديث، حتى نرد الأحاديث، واضح. احتجوا بهذا، وكان منهم من يرى بالاحتجاج، وأكثر من احتج بالمرسل هم الفقهاء. هم ماذا؟ الفقهاء يرون الاحتجاج بالمرسل. والصحيح هو قول الجمهور أن المرسل من قسم الضعيف، أن الحديث المرسل من قسم الضعيف الذي لا يحتج به، الذي لا يحتج به، وعلى هذا سار عليه جمع من العلم. لكن يقال هناك مراسيل صحيحة تصلح الشواهد، كمراسيل سعيد المسيب وابن سيرين وغيرهم، وإلا بعضهم يضعف مراسيل الحسن البصري، قال لأنه يروي عن كل من هب ودرج، عن كل من هب ودرج، وإلا هؤلاء يرون تصحيح هذه. بل بعض الإمام الشافعي يحتج بمراسيل سعيد المسيب، يحتج بها احتجاجا، والصحيح أنها تصلح أن تكون شاهدا، تصلح أن تكون شاهدا لأحاديث ضعيفة، لأحاديث ضعيفة. فالصحيح أن المرسل من قسم الضعيف الذي لا يحتج به، من قسم الضعيف الذي لا يحتج به، واضح. طيب، هذا في المرسل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقل غريب ما روى راو فقط. الغريب هو مرادف للفرد، مرادف للفرد، يقال حديث غريب ويقال حديث فرد. والحديث الغريب او الحديث الفرد هو ان يروي هذا الحديث راو في سنده فقط، ان يروي راو في اثناء سنده، في اثناء سندي، إما أن يكون من الطبقة الأولى راون، أو من الطبقة الثانية، أو من الطبقة الثالثة، حتى لو تعدد 20 راوي يروون عنه يقال هذا غريب، يقال هذا غريب. إذا كان مخرج الحديث من رجل واحد، 20 يروون عن شخص، 10، 2، 3، 1، أهم شيء أن يكون في سنده أو أثناء سنده، إما في الطبقة الأولى أو الطبقة الثانية أو الثالثة، راو واحد يقال حديث غريب فرج. والغريب هو مرادف للفرج، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه منها. والفرد، الحديث الفرد او الغريب على قسمين: فرد مطلق وفرد نسبي. الفرد المطلق ان يروي الراوي، يعني يروي راوي واحد حديث ينفرد به، ينفرد به، كما عبر ذلك بعض العلماء يقال هذا حديث زهري. لماذا؟ قال أنه رواه الزهري، لأنه رواه الزهري فينفرد به، فينفرد فيه، ما وجد من وافقه بذلك، فيقولون هذا حديث زهري، أي رواه الزهري. وأيضا من قسمي أو من أقسام الفرد المطلق أن يروي جماعة من أهل بلد حديثا، كان يروي حديث فيقولون هذا حديث حمصي، هذا حديث كوفي. وقد وقع في حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، قال بعض العلماء هذا حديث حمصي، أي انفرد به أهل حمص، انفرد به أهل حمص. والغالب أن المفردات والغرائب الغالب عليها البعض، الغالب عليها البعض، وإلا قد تكون صحيحة، قد تكون صحيحة، لكن الغالب البعض. وألف الحافظ الدارقطني كتاب الأفراد، الأفراد في هذا. نعم. ويقصد به افراد الرواة، ويقصد به افراد الرواة ينفردون بحديث او بذلك، ليس معنى الحديث الفرد. طيب ناتي الى القسم الثاني وهو الفرد النسبي. الفرد النسبي هو على اربعة اقسام. القسم الاول ان يروي راوٍ عن اهل البلدة، راوي ينفرد عن اهل البلدة، يعني يروي الزهري عن الحمصيين مثلا، يقال هذا حديث فرد رواه الزهري عن الحمصيين، يعني رواه عن اصحاب حمص او اصحاب حلب او اصحاب الكوفة او اليمن، فيروي الراوي حديثا عن اهل البلدة. النوع الثاني ان يروي اهل البلدة عن راوي، اهل البلدة كلهم يروون عن راوي واحد، فيقال هذا ايضا حديث فرد وهو نسبي للنسبة. الثالث ان يروي اهل البلدة عن اهل البلدة، يروي الكوفيون عن الشاميين او الشاميون عن اليمنيين، فيقال هذا حديث فرد انفرد به هؤلاء الشاميون عن اليمنيين، يعني ما روى هذا الحديث الا هؤلاء الشاميون عن من؟ عن اليمنيين، انفردوا، هذا معناه انفردوا. والرابع ان ينفرد الشخص بشخص، ان يروي راوي عن راوي، راوي عن راوي، يعني شخص بشخص فقط، ليست اهل البلده او جماعه او ما اشبه ذلك، هذا يقال له فرد، فهذا يقال له فرد. حكمه اي حكم المفرد سواء كان نسبيا او الغالب فيه الضعف، ولكن قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، قد يكون صحيحا قد يكون ضعيفا، هذا يسمى حديث فرد او غريب او غريب، واضح؟ فبعضهم يعبر بالحديث الغريب وبعضهم يعبر بالحديث الفرد. المثال يعني في كل طبقة من طبقات الإسلام يكون فيها واحد، انظر يكون فيها واحد، فإذا كان في طبقة الإسلام اثنان فما فوق لا يقال له فرد، لا يقال له فرد. هذا الفرد قد يحدث عنه مئة، نعم قد يحدث عنه مئة نفر، لا حرج، واضح الآن؟ فقد كما ذكرنا لكم الفرد النسبي أن يحدث أهل بلدة عن هذا الراوي، أن يحدث أهل بلدة عن هذا الراوي، واضح؟ واضح واحد من الفرد، هذا هو الحديث الفرد. طيب نأتي إلى قول الناظم أيضا، وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، هذا الذي ذكره المؤلف هو الحديث المنقطع، الحديث المنقطع. والانقطاع أعم وأشمل، قد يكون أثناء السند، قد يكون بداية السند، قد يكون نهاية السند، فهو أعم شيء في هذا. تعريفه هو من سقط أو ما سقط في إسناده راو أو اثنان أو أكثر ليس على التوالي، ليس على التوالي، لأنه يخرج بذلك المعضل، يخرج بذلك المعضل. من سقط في أثنائه، من سقط في إسناده ليس على التوالي، يعني سقط إسناده واحد أو أكثر أو اثنان أو أكثر ليس على التوالي، هذا يسمى حديث منقطع. من أي قسم هو المنقطع؟ من قسم الضعيف، من قسم الضعيف. انقطع، الانقطاع لغة ضد الوصف، ضد الوصف. وأما في الاصطلاح هذا أن يسقط راوي، طب من هذا الراوي الذي سقط؟ ما نعلم من هو، إن علمنا من هو الساقط فسننمونا، لكن ما علمنا من هو الساقط، قد يكون ضعيفا، قد يكون ثقة، قد يكون مغفلا، قد يكون سيء الحفظ، قد يكون كذابا، قد يكون مدسوسا، قد يكون زنديقا، قد وقد وقد، هذه الاحتمالات كلها تبطل الاحتجاج بالحديث ورده، لأننا لا نعلم من الذي سقط، لا نعلم من الذي سقط. كان تقول أنت من الذي حدثك في هذا الحديث؟ يقول فلان، لكن ما أدري من هذا فلان مثلا، أو يقول عن فلان ويكون فيني راوي كذاب فيسقطه، خير أن يعلم الناس أنه أخذ من هذا الكذاب، ثم يقول عن فلان فيشير إلى فلان، وهذا ليس بصحيح، فلا يجوز هذا العمل إسقاط الراوي. والانطباع قد يكون في بداية السند فيسمى معلق، كما يقول البخاري قال قال رسول الله، البخاري قال رسول الله، هذا معلق أي أسقط السند كاملا. أو المرسل مر معنا أن يقول تابع النبي عليه الصلاة والسلام، هو من قسم الانقطاع. أول حديث المدلس الذي يوهم الناس أنه سمعه وهو لم يسمع، هذا أيضا داخل في الانقطاع. الحديث المعضل سيأتي معنا تعريفه، أي إذا سقط منه راو أو اثنان على التوالي، وسيأتي معنا. وأيضا المنقطع هذا، فالحديث المنقطع أعم، يشمل جميع الانقطاع في الإسناد، سواء كان مرسلا أو مدلسا أو معلقا أو ما أشبه ذلك، كل هذا يسمى انقطاع، يعني انقطع السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من قسم الضعيف، وهو من قسم الضعيف الذي لا يحتج به، الذي لا يحتج به. طيب هل يصلح الشواهد؟ الجواب لا يصلح الشواهد. لماذا؟ لأن تلك الطبقات الأخيرة المذاكرة بعضهم دخل فيهم الكذاب والزنديق وغير ذلك، فقد يكون هذا منهم، لكن انقطاع الإرسال فيصبح الشواهد. ما لم يكن من أضعف المراسيل، ما لم يكن من أضعف المراسيل، فيقال أن المرسل يصبح الشواهد، ولكن أما غيره فلا يصبح، لأنه يكون في طبقة التابعين وما يعني تابع التابعين وما أشبه ذلك، فهنا لا يحتج به، فهنا لا يحتج به ولا يستشهد به، ولا يستشهد به. لماذا؟ لأننا لا ندري من هو الشاقط، لا ندري من هو الشاقط. واضح؟ نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.